بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي جاي يقضي وقت هنا في المعهد يبقى ايه؟ يريح نفسه وما يجيش خلاص. واللي جاي يتعلم ويستفيد هو ده المطلوب. واللي جاي يجي كل فترة كده طويلة عشان يجي ياخد شهادة يقول له واخد معهد إعداد الدعاء معرفش ايه، هذه امور لا تفيده شيئا، لا عند الخالق ولا عند الخلق. تمام. ولا تحقرن من المعروف شيئا. ممكن اي عبارة اي كلمة هتستفيد بها دي هتبقى حاجة بالنسبة لك كويسة قد تنجو بها من عذاب الله تعالى، وقد تنفعك في دينك ودنياك. فما تفكرش يعني انه انت افرض ان انت درست نفس الكتاب بره في مكان تاني، مثلا عند شيخ تاني او عند حد تاني، ما تقللش من قدر ان انت تستمع الى الكتاب بشكل اخر او بفكر اخر او من شيخ اخر او نحو ذلك. وإلا فكان العلماء رحمهم الله تعالى ينتقلون بين البلاد، قد يستمع إلى الحديث الواحد رغم أنه هو حديث وهيألفه وشيخ هيألفه، ده حديث، قد يستمع إلى يجي شيخ روى نفس الحديث. اليوم نتكلم عن آداب تتعلق بالدعوة العامة والخاصة. في آداب تتعلق بالدعوة العامة خاصة، وهناك آداب تشترك بين الدعوة العامة والدعوة الخاصة. أولا الآداب التي تتعلق بالدعوة العامة، أولها أن يكون المتحدث او الداعية متحدثا باللغة العربية قدر الاستطاعة. احنا عارفين انه الدعوة العامة بتكون زي الخطب والدروس والوعظ العام لهذه الاشياء، هذه ينبغي أن تكون باللغة الفصحى العربية الفصحى وليست باللغة العامية. اللغة العامية هذه أشعوها في بلاد الإسلام ليقضوا بها على لغة القرآن، ولكن الله عز وجل كما تعلمون حفظ هذا الدين، ومن مقتضيات هذا الحفظ أن اللغة العربية محفوظة. صحيح هناك من يفرط فيها، بل وكثير من الناس فرط فيها وفي تعلمها، لكن لا تزال طائفة من الأمة قائمة على هذا الحق تعلمه للناس، أي تعرفه وتعلمه للناس. فهذا أمر ربنا عز وجل وعد به، إذ كيف يحفظ القرآن ولا تحفظ لغته ولا يحفظ فقهه وتفسيره؟ فمن مقتضيات أو من لوازم حفظ الله للقرآن حفظ الدين بالكلية كله، لغته وأصوله وقواعده وما يترتب على ذلك. فينبغي على الداعية أن يكون محفظا على اللغة العربية، ولكن لا يتشدق بها ولا يتفلسف عندما يتكلم باللغة العربية، بمعنى أنه يتخير الألفاظ أو العبارات التي لا يفهمها الجالسون. إحنا لو جئنا نتلو القرآن فتجد العامة نفسهم يفهمون مراد الله تعالى على قدر استطاعتهم، هناك ما يشكل عليهم ولكن هذا لضعفهم جدا في اللغة العربية. لكن القرآن لا يستخدم الأساليب المنفرة ولا يستخدم التقعير في التعبير ولا يستخدم الألفاظ الشاذة ولا المتناثرة نهائيا. فالقرآن يتسم بالفصاحة والبلاغة، ومن مقتضيات ذلك أن يفهمه العربي الذي يعرف العربية. على أي حال، هناك بعض الناس يستخدم الأساليب الملتوية في الخطب والدروس بحيث يوهم الجالسين أنه يجيد ما لا يجيدون ونحو هذا. هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، يتكلف لهم أشياء. هذه الأشياء أو تلك الأساليب العربية هم لم يتعودوا عليها، بل يكون فيها تمويه على حتى العارفين باللغة. وتجد بعض الناس يستخدمون تعبيرات لاذعة جدا عندما يخطبون، يهاجمون الخلائق، يفعلون. هذا منهي عنه، ولعلنا نسمع بعض الناس يقول ذلك وهم من أهل الدراية والعلم، وهذه بلية كبرى، ونسأل الله السلامة. وقد يؤتى المرء من الجانب الذي يأمن منه، بل إن شر الإيتاء من الجانب الذي تأمن منه. أنت تأمن على نفسك، أنت يقول لك أنت كده تدافع عن الدين، أنت تدافع عن الدين، فهاجم الأفراد الذين يخالفونك هجوما شرسا، وأنت لغوي بليغ فصيح، فتفعل من ذلك الأفاعيل، وهذا لا يجوز. إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، فلم يظلم أحدا شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالناس تتقي الله ولا تستخدم هذه الأساليب بشكل غير مقبول. أيضا من الآداب العامة التأني في الكلام، تأني في الكلام. ليس الأمر بكثرة الكلام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام لو عده العد لأحصاه. فمن بلاغة الرجل وحسن تفهمه أن يقلل العبارات ليحصل للناس تفهمها، وأيضا لا يثقل عليهم. ففي الدروس العامة والخطب ليس طول الخطبة من بلاغة الخطيب، وليس طول الدرس من بلاغة المدرس. أيضا الاقتصاد في التحدث، يقلل الشيخ أو المعلم أو الداعية يقلل الدروس. هذا بخلاف طلاب العلم. طلاب العلم أنت ممكن أجيبك من الصبح لغاية العشاء، بس بلغاية 12 بالليل، ده ما يبقاش فيه تكثير عليك. هذا طلاب العلم لهم أم شأن آخر. أما اللي شغال في الدعوة بيعلم الناس العامة، ولأن الغالب الدعوة تكون للعامة الذين ليسوا في متخصصين في العلم، ففي هذه الحالة هو لا يثقل عليهم، كما جاء في البخاري وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يتخور الناس بالموعظة، فقيل له لوددنا يا أبا عبد الرحمن لو حدثتنا أو لو وعظتنا كل يوم، قال إنما أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا كراهية السآمة علينا، عشان الناس ما تملش. يعني لو درس واحد في الأسبوع حلو للتوجيه والوعظ والدعوة، خطبة الجمعة جميل، يبقى خطبة الجمعة مع درس هذا شيء طيب. إن احتاج الناس إلى مزيد وطالبوك بالمزيد فاستجب أحيانا وامتنع أحيانا حتى لا يمله، حتى لا يمله، كما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أيضا من الآداب مخاطبة الناس على قدر أفهامهم، فهذا أمر في غاية الأهمية. قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فعلى الإنسان أن لا يتطرق إلى ما لا تفهمه عقول العامة. الإنسان إذا تطرق إلى ما لا تفهمه عقول العامة أوقع نفسه والآخرين في الفتن. إذا حدث يعني مثلا لو طبقنا هذا على القنوات والتلفزيون ونحو ذلك تجد أنه يقع في خطأ جسيم. حتى القنوات اللي هي الدينية تقع في خطأ جسيم، وهي هي تذكر الخلافات الواقعة بين العلماء والمشايخ على العام، هذا خطأ جسيم يؤدي إلى الفتن والضلالات. أما مثل هذه الأشياء تكون في الأماكن المغلقة أو لطلاب العلم خاصة وليس على عامة الناس، ويكون ذلك بعد تفهم ودراية. يعني أنا ما ينفعش أجمع كتاب كده وأقول هذا إنه هذا الكتاب موضوعه إنه ما اختلف فيه علماء العصر ورد بعضهم على بعض، لأنه هذا سيؤدي إلى فتنة حتى طلاب العلم، لأنه الآن ما فيش حاجة الآن، يعني في الغالب إنه طلاب العلم هذا شيء قليل نادر. أيضا على الداعية أن يقبل على الناس جميعا، يقبل عليهم يعني يقبل عليهم بوجهه لا يخص فئة دون فئة أخرى، لأن هذا سيؤدي إلى انشراح الصدور وارتياح النفوس وإظهار الاهتمام بالآخرين مما يجعلهم يقبلون عليه كما هو مقبل عليهم، فضلا عن أن ذلك من آداب النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يكلم واحد كده هو مدير ظاهر ولا معرض عنه ولا كذا، فمن أدبه صلى الله عليه وسلم ذلك. من الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الداعية في الدعوة العامة هي التركيز على مخاطبة القلوب. بد أن أنت تستخدم شيء كده بيسموه في البلاغة براعة الاستهلال، عشان تلفت أنظار الناس، تحرق قلوبهم حتى يقبلوا عليك. فممكن تبدأ بقصة أو حديث أو نحو ذلك، شيء فيه نقطة اهتمام، نقطة تلفت الأنظار وتجعل الناس يقبلون عليه. أيضا على الداعية أن يتجنب الوعظ السلبي. وعظ السلبي لا، واحد عمال يعجن طول الخطبة وطول الدرس في حاجة الناس مش فاهمها، كده بيعمل لهم ملل، كده بيصرف الناس عن الدرس. وقد يقبل الداعية على شيء يقنط الناس طول الخطبة، تقنيط حتى أو الدرس، حتى يؤدي ذلك إلى نتيجة سلبية، هذا غير مقبول. الله عز وجل استعمل الترغيب في موضعه والترهيب في موضعه، واستعمل القصص، واستعمل ضرب الأمثال، واستعمل التعليم بالقدوة، علم الناس قال لهم بصوا في كذا وكذا وكذا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. أيضا لا بد للداعية من مراعاة مقتضى الحال. أما بتعلم ناس مرضى مش زي لما بتعلم ناس أصحاء، دول تراعي أحوالهم، دول تراعي أحوالهم. أيضا تراعي أحوال المجتمعات وأنت تخاطب، مش عندما الناس الآن مثلا محتاجون أن يعرفوا كيف يصنعون في الأمر القائم فيما بينهم أو الحدث القائم فيما بينهم، ما تصعدش على المنبر وتكلمهم في حاجة تانية خالص لا تشغل بال الايه الناس، لأنه هذا سيؤدي إلى تفخط عام، يؤدي إلى تفخط عام، ولا يلتفت إليك الجالسون يقولون الدنيا تقوم وتقعد وأنت تحدثهم عن أحكام الحيض والنفاس مثلا، فهذا لا يليق، هذا له موضع آخر غير الموضع. هذا من مراعاة مقتضى الحال، وهو من بلاغة الخطيب، من بلاغة الخطيب أو الداعية أو المعلم، مراعاة مقتضى الحال. على الداعية أن يتجنب روح الاستعلاء عن الآخرين. أحد الخطباء مرة يقول يكفيني شرفا أن رجلي فوق رؤوس الجالسين، وهو أحد يعني أخ نحسبه على خير. هل هذا كلام يقال؟ طب أشوف بقى من اللي يعود لك ابن الذي، وأنت يعني طلعت كده برجليك دي فوق رؤوس الناس كده، يعني من اللي طلعت؟ الذي الذي جعلك ترتقي هذا المكان طلب منك أن تكون أكثر الناس تواضعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حذرك ولا قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ايه اللي تقول لرجليك فوق رؤوس الناس دي؟ دع الناس يرفعونك او يضعونك فهذا امر لا يهم، وانما انظر الى كيف حالك مع الله، هو ده المقياس والمعيار. بل ينبغي عليك ان تتواضع لنفسك، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا حال الناس، كلنا ذو خطأ، قد احسن القائل لهذه العبارة. قد يعرف من العبارة دي الشيخ علي ولا الشيخ ابراهيم الدويش؟ ماشي. وعلى الداعية أن يلتزم أسلوب التلطف مع الآخرين. المدعو هذا عبارة عن رجل مريض أو امرأة مريضة، فتتلطف به كما يتلطف الطبيب بمريضه، وإلا فإنك ستهلكه. وهو لو هو صحيح كان يحتاجك في إيه؟ ليش يحتاجك في حاجة؟ طيب اذا كان يعني لو واحد عالم هيحتاجك انت تدعوه في ايه بقى؟ ان شاء الله هو مش محتاجك في حاجة. طيب اذا انت هتدعو واحد محتاج الدعوة، محتاج ده زي المريض، فتترفق به كما يترفق الطبيب بمرضاه. والطبيب الذي لا يترفق بمرضاه هو طبيب فاشل. ليه؟ لانه اذا دخل على المرض قال له ايه ده اللي حصل ده، انت كده وقعت في سودة، انت هتموت، ده انت كذا، خلاص هو لن يشفى ابدا، كده هو موته. وانما لا تجرئ احدا على معصية الله ولا تقنط احدا من رحمة الله، قاعدة كده تحطها امام عينيك، لا تجرئ احدا على معصية الله ولا تقنط احدا من رحمة الله. قالك واحد مرتكب كل الكبائر يقول لك بص انا ما خليتش، هتقول له ايه؟ تقول له انت هتدخل جهنم؟ هيقول لك انت راخر ويجي ضربك وخلص عليك زي الرجل اللي هو أنا. ولكن ترفق به ومش عارف ايه وكلمه كويس، وبعدين انت مش تجيب له من عندك، ده القرآن العظيم والسنة النبوية ممتلئة بالعفو عن هؤلاء القوم. الامور الاداب العامة، الاداب التي تشترك بين الدعوة العامة والدعوة الخاصة، منها اتباع المنهج الوسط، عليك الوسط اللي هو السنة، الوسط اللي هو السنة، وغير الوسط اما ان يكون متشددا او متساهلا، فكلاهما ليس من الدين. وينبغي الانسان ان يلتزم بالسنة وان تخاطب كل واحد على قدر حاله. يعني الرجل الذي لا يصلي ما تقولوش بقى يعني صلي صلاة خمسة وتصلي 12 ركعة كل يوم وبتاع، انت كده ايه خلاص ده انت مين اللي هيصلي لك ده كله ده؟ انما ابدأ معه بالفرائض، واللي عاوز يصلي قيام الليل يتدرج، يبدأ بركعتين مش عارف، يتعلم الناس كده واحدة واحدة، وهذا من باب التوسط في الامور. وانظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تعرف الشيء الكثير في هذا الباب. ايضا على الداعية ان لا يركز على المتشابهات، بل لا يذكر المتشابهات في الدروس وعن المنبر ونحو ذلك، الآيات المتشابهات والأحداث وغيره، كل هذا يؤدي إلى خلل في التفهم عن دعوتك. بل عليك أن تركز على المحكمات التي تبين الحق بيانا وهي واضحة، أما المتشابهات فهذه ليس مكانها. ايضا عليك يعني على الداعية ان يتجنب القطع والانكار في المسائل الاجتهادية. اذا كان مسألة اجتهادية، بعض العلماء قال رأي وبعض الاخر رأي الاخر، وهي مسألة اجتهادية بعد، ليه انت تحمل الناس على قول واحد؟ هو اصلا ما فيش سبب يحملهم على قول واحد اصلا، لان المسألة ما فيهاش دليل، هذا الدليل يجب العمل به دون غيره. وكذلك دي في مسائل فقهية متعددة، تجد الشيخ مثلا ما عندوش الا القول ده فقط لا غير. وبعض المشايخ يقول انه ما تقولش للناس في اختلف العلماء فيها بل افتي على قول واحد وبتاع. انا اعترض على هذا القول اعتراضا كبيرا، لانه هذا امر هذا الامر لم يتبعه العلماء اصلا. ليه؟ لانه ما جاء في المذاهب الفقهية المعروفة هناك اكثر منه ايضا في السنة المطهرة، يعني حتى المذاهب مش اربعة بس زي ما احنا عارفين، لا ده في مذاهب اخرى. انما انت بقى انت تقول ايه؟ تقول تطلع الاقوال الصحيحة التي صحت في المسألة ثم تقول انا ارجح القول كذا، لانه ممكن روح يسأل واحد تاني يرجح له قول اخر. اذا كان الحق واضحا في المسألة وفي مذاهب اخرى تعتمد على اقوال ضعيفة لا بأس ان انت تهمل وتشير اليها اشارة وقول فيها اراء ضعيفة كذا كذا، لكن ما يبقاش المسألة فيها اراء قوية وانت تقول هو قول واحد وبس ولازم تعمل بداه يا تبقى كذا مخطئ. هذا يوقع الناس في ربكة اصلا، لانه هو بيسمعك في التلفزيون وروح يسمع الشيخ الثاني يفتله بقول اخر، هيعمل ايه هو؟ يقول بقى الحق مع مين مش عارف انا. وبحق مهما تكون انت كبيرا، يعني مثلا لو جبنا الشيخ الحويني كده في التلفزيون وقال قول وقال لا هو ده مش عارف ايه، تروح تسأل إمام شيخ في المسجد أو في الشارع أو في نحو ذلك يقول لك قول آخر، أنت بتلخبط، ما بتبصش أنت للشيخ الحويني ساعتها وخلاص، لا ده أنت بتقول المشايخ مختلفين والدنيا إيه مقلوبة. فمثلا الحنفية بيقولوا إنه القهقهة في الصلاة بتعمل إيه؟ بتبطل الصلاة وتنقض الوضوء. ده أثر ضعيف جدا، هو ده ما بنعولش عليه، بنقول ان هي تبطل الصلاة مش لكن ما تنقضش الوضوء، انا ما بعتمدش على حاجة زي كده. لكن الاشياء التي فيها احاديث زي مسألة القراءة الفاتحة في الركعة، هل دي بعض العلماء يقول لك بص ما فيش الا هو ده اللي ما يعملش كده وصلاته بطلة وخلاص يعمل كده. طب ده في مسألة اقوى من المسألة، في اقوال اقوى من قولك ده بتقول انه ممكن ما يقرأش الفاتحة اذا ادرك الامام راكعا، فانت بقى ما تفكرش ان ما فيش الا انت في الدنيا وتعمل كده، لانه هذا انت قول المسألة فيها قولين كذا وانا بختار كذا وده الراجح عشان كذا وبتاع. شوف الامام الشوكاني مثلا في نيل الاوطار عمل كده، شوف شيخ الاسلام ابن تيمية اعدل واحد من العلماء كتب في مثل هذه المسائل الحقيقة، هو بيعرض المسائل وبعدين يقول الراجح في المسألة مثلا عندي كذا وكذا وكذا ليه للأسباب 1 2 3 4 5 6، ما بيجبركش على حاجة أبدا. وده رجل يعني معروف بغيرته على السنة، انت لو لغيت الخلاف ده يبقى انت بتلغي جزء كبير من السنة، ما هتلغي نص المسائل الفقهية ويمكن زيادة. فازاي بقى تلغي مثل هذا؟ انما مثل العقيدة دي لا ما فيهاش خلاف، مسائل اللي هي متفق عليها عند العلماء المسلمين برضو ما فيهاش خلاف، اذا حدث فيها خلاف حادث في العصر القريب او نحو ده ما بنظرش اليه. انما المسائل اللي بيحصل فيها خلافات هذه اذا كان الخلاف بين الصحابة انت لا يسعك ان انت تلم المسألة في قول واحد اصلا مش تبقى عارف. إذا كان فيها خلاف بين الأئمة معتمد، إذا كانت مسألة اجتهادية لا دليل عليها واضح يعني يقطع في المسألة، فأنت تلم المسألة إزاي وتلم الناس على قول واحد إزاي؟ لا يمكن هذا أبدا. فالداعية برضو ياخد بالك، وكثيرا الداعية ينبغي عليه مثلا على المنبر مثلا إذا خطب الجمعة لا تذكر مثال خلافية من أصله، ولازم تذكرش مثال خلافية على المنبر. اما في الدروس اذا كانت الدروس غالبا بتبقى للعامة دروس الدعوة برضو ما تشرش نفسك في المسائل الخلافية دي، انت ممكن تشير اليها اشارات كما قلنا، تقول والله انت تعمل كذا كذا وفي بعض الاراء بتقول كذا، بحيث انهم ما يتلخبطش بعد كده او حد ايه قال له قول غير اللي انت قلته له. ايضا على من الاداب اللي انت تشغل الناس بالامة الاسلامية الكبرى، تتبصرهم بمشاكل المسلمين وكذا وتضع الحلول وتوجه الناس وترفع همم الناس، لانه الداعية عبارة عن طبيب كما قلنا. وان تكف عن الناس في دعوتك، كف عن اهل الاسلام، ميبقاش تطلع في مشايخ بيطلع على المنبر بيخلوه حرب على الاخرين، وهذا ما ينفعش. انت بتحارب اخوانك ولا تحارب احدا اخر، بتحارب اخوانك من المسلمين من اهل السنة، اجعل يا اخي هذا لصالح الاسلام، حارفش وإن خالفوك وإن كذا وإن كذا. ورحم الله أهل الدين الصالحين. أيضا عليك أن تتحرى من التعصب للأشخاص والمذاهب، تبقى دماغك مقفولة. إنما التعصب تعصب ما يسمىش تعصب، ينبغي أن يكون انتصارك لله ورسوله، الكتاب والسنة فقط، هو ده المعيار اللي يقاس به الأفراد. وإحنا قدنا كلام ابن عيينة قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، هو ده الميزان اللي بتوزن به. تقول لي أنت مش عارف يا جماعة أنت بتاع إيه، أنت كذا أنت كذا، أنت على عين وراسي، بس إيه، اعرض الأعمال والقواعد كله على الكتاب والسنة، هو ده، هو ده اللي أنت تنتصر له فقط. أيضا عليك بإحسان الظن بالآخرين وأن تكف عن الطعن والتجريح. وإحنا عندنا بقى إن شاء الله كده بعض الناس شغلتهم إيه، البقى دول بتوع الجرح والتعديل، خلاص كده، وهم من شروط الجرح والتعديل أن يكون المتحدث فيه كامل العلم تام الورع. فهات لي بقى حد اللي بيقول لي، لما واحد يجي يقول له ده الراجل ده مش يعني شيخ مش عملي شويه، او ده شيخ ملوش في العمل النظامي مثلا، يطلع على المنبر يمسكك يسلوخك، يعني هو قال عليك حاجه، وقال ان انت مالكش في العمل النظامي. طب ما انت ما بتشتغلش في العمل النظامي، هو ما قالش عليك ان انت مش من اهل السنه اصلا ولا حاجه ولا قال حاجه، حتى لو قال عليك، انما تتكلم بحق، تتكلم ايه بحق. وكثيرا ما الامام البخاري نفسه قال عليه كذا، الامام احمد، اللي مش عارف مين، هات ائمه الاسلام كده في واحد منهم سلم من القول في حقه، فمش داعي ان انت تطلع المنبر وتسلخ الناس. يعني هذا يحط من قدرك انت. اقول قولي هذا، استغفر الله، صلى الله عليه وسلم.